هتشدي الشدة. اتقل حب انا يا ابني تاريخ، عايزها عركة زعيق وصريخ، فرقتنا فيها ابطال. اسمع يا مستجد، اسمع يا مستجد. قالوا عركة قالوا حكاية، عايزك تقوم تسد معايا. قالوا عركة قالوا حكاية، مين بطل يسد معايا. قالوا عركة حكاية، عايزك تقوم تسد معايا. ده مش غرور ثقة ونجاح، بطل يا شيف في قست الواح. ده مش غرور ثقة ونجاح، بطل يا شيف في قست الواح. هتشد الشداد وهنضرب على الأبعاد، هنحضر مطاويلة. مين عايز يا عديلة؟ أيوة مين عايز يا عديلة؟ انت الحب انا يا ابني تاريخ، عايزها عركة زعيق وصريخ، فرقتنا فيها ابطال، ضربتها ضربة مميتة. عركة دايرة وحوار واصحابه قالوا عليك جعان، وتسأل الأول عالتاني.